وهكذا حتى يتدرج به. ولا شك أن كثيرا من الناس إذا رأى من شخص أنه يحب ما في يده يعطيه الله يعطيه إياه إذا لم يكن في لضروراته، لكنه سوف يستثقل هذا الرجل، يستثقله وربما يكرهه حتى لو كان ذا عبادة وأحبه لله، فستنقص محبته. واضح؟ طيب. كذلك أيضا بعض الناس لا يطلب أموالهم على سبيل التملك لكن على سبيل الاستعارة، يستعين ربما وهو في غير حاجة، لكن نهمة ومرض في القلب أنه يطمع فيما في أيدي الناس، هذا لا شك أن الناس تقل محبتهم له. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسعى فيما يكون سبباً لمحبة الناس له. دليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الرجل على قوله يحب للناس، وإلا لقال له ما يهمك من حب الناس، أحبوك أم كرهوك. لكن ينبغي الإنسان أن يسعى بكل ما يستطيع في كل وسيلة توجب أن يحبه الناس، وفضل الله يؤتي من يشاء. أحياناً لا يملك الإنسان نفسه حتى يفعل ذلك، لكن ينبغي الإنسان إذا لم يكن ذلك من طبيعته أن يتطبع. يعني بعض الناس يقول أنه ورد عن بعض السلف أنهم يحبون أن يسقط أن يفعلوا ما يسقط تجاههم عند الناس. نقول هذا إن كان رياءً فهو على خطر، وإن كان محبةً ألا يشار إليه بالأصابع لئلا يغتر بنفسه ويعجب بنفسه فهذا طيب، لكن الذي نرى أن يتبع الإنسان ما في المصلحة. هذا ذكرناها يا جماعة، ما ذكرناها؟ أن الشيء إذا انتشر الآن وصار ليس من خصائص الكفار ذا التشبه، ولو كان الأصل إلا فيما يتعلق بالعقيدة مثل مسألة الدبلة، هذه نمنعها لأنها تخل بالعقيدة. يدعي الزوج الذي لبس الدبلة المكتوب عليها اسم زوجته، وبالعكس يدعي أن هذا سبب إيش للاقتران، يعني لبقاء الصلة بينهم، وقد علمنا ذلك من الحجاج يكون عليهم لباس خواتم من الذهب، إذا قلنا اخلعها بعضهم يقول تغضب الست يعني الزوجة، وبعضهم يقول أخشى أن يكون هذا سبب للفراق، لأن هذا هو الصلة بينه وبينه، وهذا كله غلط. نعم. ولعل كل حال الإنسان في مثل المسائل إذا أراد التورع لكن لا يحرم على غيره هو حر، ما فيش كلام. رأى أنها تغرق الماء إيه نعم خلاص هذه ما تحل، هل تموت بالغرق ما تحل. على كل حال أنا سمعت الآن إن في بلاد كثير من بلاد الكفار أنهم الآن يخرجون الدم عند الذبح، لكن ما على طريقتهم، على طريق مواسير يدخلونه في الأوداج ثم يشفطونه شفط، ما على طريقة، وسوف يرجعون والله أعلم إلى الطريقة الإسلامية. نعم. بالنسبة للتشكك الكفار إذا كان بعض الناس ينشر شجرات إيه؟ يعني يقول الثوب على الداعي ثم لو داعي يعني ينشع عادي الإنسان، لا يعني يقول يلبس بنطلون هذا ما في شيء، لا لا هذا مو صحيح. الآن البنطلون بالنسبة للباس السعودي شهرة، إلا إنسان مختص مثلا يعمل بمكاين أو شبهه ولا شهرة، ما في إشكال. لكن في أظن في بعض البلاد الأخرى عادي. هو الأصل إذن لباس القميص عندكم شهرة. لكن هذا وهذا ها؟ يمكن هذا وهذا يعني حتى لو لبس القميص لا يعتبر شهرة لكثرة من يلبسه. طيب ينظر إليه عندنا من أهل الدين. إيش؟ من لبس القميص عندنا ينظر إليه من أهل الدين. فواش يعني ليس أفندية. نعم. شيخ مازال الوقت. لو تمت الأسئلة اليوم 5 دقائق الآن مفهوم الدبلة الآن تغير الشيخ مسألة العقيدة. الدبلة مسألة الدبلة إيه؟ الآن يقول الآن الشيخ عندنا في بلادنا لا يتميز الرجل إن كان متزوجا أو غير متزوج إلا بهذا وكذلك المرأة، فإذا خلعت الدبلة يعني يسعى إلى خطبتها وهذا فتقول ما استطيع أن أخلعها من أجلها، يعني لو خلعتها يأتي وهذا وقع الشيخ يخطبونها من زوجها. سبحان الله أعوذ بالله. فيكون ما عندنا حل إلا أن تبقى، لكن الاعتقاد الأول زال. لا طيب ما مرة ما تخلف غير الأصبع الذي يتخذه الكفار فيه؟ أبدا، هي على حتى لو تغيرت الإصبع المؤمن هذه إشارة إلى يعني لبس الخاتم إشارة إلى أنها غير متزوجة. إلى متزوجة إذا كانت في اليسار وما أدري إذا نقلت في اليمين تقول يعني مخطوبة أو كذا. المؤمن شيء معروف. والله هي على كل حال أنا إذا كانت مصحوبة بعقيدة تنهى عنها من ذلك. إنما يكون عقيدة. ما فيها خاتم يلبس. ما معنى احفظ لا يحفظ؟ وشريعته. نعم. بالتزام أحكامه. إيش؟ يحفظ. في جميع أمورك. يعني في المال والعرض والنفس والأهل في كل شيء. طيب. الوصية الثانية نجار معناها أنك إذا حفظت الله تلك على كل خير. هل لها شاهد من القرآن؟ نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. طيب الوصية الثالثة إذا سألت فاسأل له. هل يؤخذ منها كراهة أن يسأل الإنسان غيره يدعو له يقول له فلان ادعو الله لي؟ نعم. الظاهر العموم حتى بهذا الحال لا تسأل حتى ولو كان رجلا صالحا. أحسن. طيب الوصية الرابعة نعم المعنى يعني إذا أردت عونا أو طلبت عونا فليكن من الله عز وجل. طيب أحسن. هذه الوصايا الأربع إذا اعتمدها الإنسان حصل على خير كثير لأهميتها. طيب مر علينا إثبات أن الله تعالى يحب، هذا اللي ثبت أنت جديد. الله يحييك. طيب إذن الضيف له الإكرام. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله. طيب محبة الله هي ثوابه أو إرادة ثوابه أو صفة سوى ذلك؟ يعني من لازم محبة الله للعبد أن يثيبه.